السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على فضلك، ولك الحمد على إحسانك، ولك الحمد على جودك وكرمك، ولك الحمد على توفيقك وامتنانك. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الثناء والمجد، له النعمة والفضل، له الخلق والأمر، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا نحصي ثناء عليك، لا نحصي يا رب ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك، ولا إله غيرك. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة التمام ومسك الختام، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا بأبي وأمي وقلبي وروحي على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا رب، كما آمنا به ولم نره، لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأوردنا يا رب برحمتك وفضلك حوضه الأصفى ونهره الكوثر، واسقنا منه بيده شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، كلمة، برنامج أختار فيه كل ليلة كلمة، وهذه هي آخر كلمة. أزرع في بستانها ورد حياتي وأزهار أنفاسي ورحيق حبي، وحلال عليكم أيها الأطهار قطف الأزهار وجني الثمار. وآن لكم يا أخيار، يا من صمتم النهار وقمتم الليل طاعة للعزيز الغفار واتباعا للنبي المختار، آن لكم أن تحصدوا الثمار، آن لكم أن تبشروا. فما جلست الليلة إلا لأبشركم، وأنا كما ذكرت محب لحد العشق لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا أريد لها العنة أبدا ولا أريد لها المشقة والعسر أبدا، بل وددت ورب الكعبة كل ليلة أن لو بشرت هذه الأمة الميمونة المباركة، أن لو بشرت أطهر وأشرف وأعظم وأكرم أمة كانت ولا زالت وستظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. جلست الليلة لأبشركم، يا من صمتم 30 يوما وقمتم 30 ليلة، أبشركم الليلة بمغفرة الذنوب، أبشركم الليلة بالعتق من النار، أبشركم الليلة بتبديل السيئات حسنات. ما هذا يا رجل، تتألى على الله تتألى على الله وتصدر كلامك في آخر حلقاتك بهذا الكلام المتهور؟ لا والله ليس متهورا، بل هو كلام منضبط بالقرآن والسنة، ولا أتلفظ بلفظة إلا وعليها دليل. أقول ما جلست الليلة إلا لأبشركم يا من صمتم نهار رمضان كله وقمتم ليله 30 ليلة، أبشركم الليلة بمغفرة الذنوب، وأبشركم الليلة بالعتق من النيران، وأبشركم الليلة بتبديل السيئات حسنات. تم تيجو كما اتفقنا طوال الشهر أن نؤصل لكلمتنا الليلة تأصيلا لغويا واصطلاحيا، ثم لننطلق بعد ذلك في بستان العيد، في هذا البستان اليانع الماتع، ليأخذ كل واحد منا الوردة التي تناسبه، وليستنشق كل مسلم منا الزهرة التي تعجبه، ولتقف كل أخت أمام الشذا والعبير الذي يناسبها. فما أعظم بستان العيد، وما أكرم وأشرف هذا الاحتفال السنوي المجيد الذي يعيده العزيز الحميد على أمة محرر العبيد. أسأله سبحانه أن يعيده عليها بالمغفرة والعفو والعافية والعز والنصر والتمكين والسعادة في الدنيا والآخرة. أمتي الحبيبة، كل عام أنت بخير. أيها الآباء الفضلاء، أيتها الأمهات الفضليات، أيها الإخوة والأخوات، يا آبائي ويا إخواني ويا أخواتي على أرض فلسطين، لا أنساكم الليلة، بل ولا أنساكم أبدا. يا أحبابي ويا أهلي في أرض العراق، يا أحبابي ويا أهلي ويا أولادي في أرض الصومال، في أرض السودان، في أرض الشيشان، في أرض أفغانستان، لا ننساكم أبدا. فالأمة أمة واحدة، حتى وهي تفرح لا تنسى جراحها، حتى وهي في أمل لا تنسى آلامها. كيف وقد علمها نبيها مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. العيد، العيد، أعلم أنني أتكلم عن العيد، لكن الجراح كثيرة، لكن الآلام متجددة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أرجو الله عز وجل أن تكون هذه الجراح وتلك الآلام تطهيرا للذنوب ورفعة لدرجة أمة الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم. العيد لغة واصطلاحا، في اختصار شديد جدا، العيد مشتق في اللغة من عاد يعود، العيد مشتق في اللغة من عاد يعود، عاد يعود، لأنه يعود كل عام مرتين، لأنه يعود كل عام مرتين، في عيد الفطر وفي عيد الأضحى. وقال بعض أهل اللغة بل هو مشتق من العادة، بل هو مشتق من العادة، أي اعتاد الناس أن يجتمعوا في العيد على المسرة والصفاء. ومنه قول رب الأرض والسماء حكاية عن عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين، أي لنجتمع عليها ولنشهد فيها آيتك وعظمتك وقدرتك، إلى آخر هذه المعاني. فالعيد مشتق من العود أو من العادة، وجمعه أعياد. والعيد شرعا في الإسلام يومان بعد شعيرتين عظيمتين من شعائر الإسلام وركنين من أركانه، الأول عيد الفطر بعد شعيرة الصوم، والثاني عيد الأضحى بعد شعيرة الحج. فلقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة النبوية كما في الحديث الذي رواه النسائي في السنن بسند صححه الحافظ ابن حجر من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال أنس: قدم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المدينة فوجدهم يلعبون في يومين، رآهم يلعبون في يومين، فقال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما يومين خيرا منهما، يومين خيرا منهما، عيد الفطر أو يوم الفطر ويوم الأضحى، قد أبدلكم الله بهما يومين خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. فعيد الفطر عيد بعد نسك عظيم وركن جليل ألا وهو الصيام، وعيد الأضحى عيد بعد شعيرة كبيرة وركن جليل من أركان الإسلام ألا وهو الحج. تدبر معي ولتكن البداية من هنا في بستان العيد اليانع الماتع من قول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله! فالعيد في الإسلام عيد شكر على كمال العدة وتمام النعمة، عيد شكر لله جل وعلا الذي أعاننا على الصيام فصمنا، ووفقنا لقيام الليل فقمنا، فأنت تشكر الله بعد تمام العدة وكمال العدة. فغيرك ما صام رمضان وما وفق لقيام ليلة واحدة من هذه الليالي الفاضلة، فيا من أكملت عدة الشهر 30 يوما صائما، ويا من قمت 30 ليلة متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، أشكر الله عز وجل ابتداء على أن وفقك وأعانك على صيام الشهر وقيام ليله، اشكر الله عز وجل. والشكر من أعلى مقامات الإحسان، من أعلى مقامات الإحسان، بل وقليل من عباد الله من يشكره. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالشكر هو الاعتراف بنعم الله باطنا، والتحدث بنعم الله ظاهرا، والاستعانة بنعم الله على طاعة المنعم جل وعلا. فاشكر الله جل وعلا. يا من وفقك الله للصيام فصمت، وللقيام فقمت، وللإنفاق فأنفقت، وللزكاة فزكيت، وللذكر فذكرت، وللبكاء فبكيت، ولغض البصر فغضت، ولكل طاعة أنعم وتفضل بها عليك فامتثلت، اشكر الله. فالفضل فضله، والعطاء عطاؤه، والإحسان إحسانه، والشكور هو الله. أنا أعجب، الشكور هو الله. كيف يشكرني أنا وأنا العبد الفقير؟ كيف يشكرني على طاعتي؟ كيف يشكرني على طاعتي له وهي لي أنا؟ يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، أو كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملك شيئا، إلى آخر الحديث. فكيف يشكرني ربي جل وعلا وهو الشاكر وهو الشكور على طاعة ما فعلتها إلا لي أنا، لكنني فعلتها ابتغاء مرضاته، ابتغاء وجهه. فمن صفات الشكور أن يشكر للعبد صنيعه، أن يشكر للعبد طاعته، أن يشكر للعبد فعله. وما ظنك إذا كان الشكر من صاحب الجود والإحسان والعفو والكرم والرحمة والفضل والعطاء؟ الله شاكر، شاكر يشكر للعبد طاعته، ويشكر للعبد صنيعه، ويشكر للعبد إحسانه. فكيف إذا كان الشكر من الشكور؟ كيف إذا كان الشكر من الشاكر جل جلاله؟ الله أكبر. إذا جاءك العطاء من الشكور، جاءك العطاء مضمخا بعظمة الشكور وفضله وجوده وعفوه وكرمه وخيره وبره وإحسانه. إذا جاءت الهدية من الملك، جاءت مضمخة بطيب الملك. فما ظنك بعطاء الشكور لك؟ يا من وفقك الله فصمت وقمت، قلت أبشرك الليلة بالمغفرة بالعتق من النيران، وأيضا أبشرك بتبديل السيئات حسنات. اسمع للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا ليس تأليا مني على ربي حاشا وكلا، بل هو وعد ربنا لنبينا، ووعد الله لا يتخلف، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الصدق بعينه. قال الصادق كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أبشر، أبشر من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هل قبلت البشرى؟ هل قبلت البشرى يا من صمت نهار رمضان؟ من صام رمضان، والله الذي لا إله غيره، أنت ما صمت 30 يوما في هذا الحر القائض، وكان الماء البارد أمام عينيك وبين يديك في بيتك وفي غرفتك وفي مكتبك الخاص، فامتنعت عنه مراقبة للذي يعلم السر وأخفى، إلا وأنت محقق، لا أقول لمقام الإيمان، بل وأنت محقق لمقام الإحسان، لأنك امتنعت وأنت تعلم أنه يراك. وقد عرف نبينا الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فيا أيها الصائم، أنت محسن، أنت محسن نازل منزل الإحسان، محقق لمقام الإحسان، فأبشر من صام رمضان إيمانا، لأنت ارتقيت فوق مقام الإيمان ونزلت منزل الإحسان. من صام رمضان إيمانا، إيمانا بالله، والله ما امتنعت عن زوجتك الحسناء في نهار رمضان إلا مراقبة لله وإحسانا لله، والله ما امتنعت عن الطعام وأنت في حاجة إليه إلا محققا لمقام الإحسان، والله ما امتنعت عن الشراب في يوم شديد الحر إلا محققا لمقام الإحسان. فأبشر من صام رمضان إيمانا واحتسابا. يعني إيه؟ يعني طلبا للأجر من الله، طلبا للفضل من الله، طلبا لإحسانه وجوده وبره وعفوه وعطائه. أبشر يا أخي، أبشري يا أختي، أبشري يا أمة الحبيب، أبشري يا أمة الحبيب، يا أطهر وأشرف وأغلى أمة، أبشري بكلام الصادق الذي ما كرمت إلا له وإلا بسببه وإلا بفضله. والله ما كرمنا إلا بتكريم الله للمصطفى، والله ما شرفنا إلا بشرف الله، بتشريف الله لنبينا. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مش بقول لحضرتك أنا جالس أبشرك بمغفرة الذنوب، ده مش من كيسي أنا، ده كلام مش من عندي أنا، ده أنا فقط أبشرك بكلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. وورب الكعبة، وورب الكعبة، إنني لعلى يقين، لعلى يقين بمغفرة الذنوب من علام الغيوب لمن صام رمضان إيمانا واحتسابا، لأن الذي بشرنا بذلك هو من لا ينطق عن الهوى. يا من قمت ليلة رمضان، أبشر، رأيتك أنا بعيني في المساجد كل ليلة في صلاة التراويح، بل وفي صلاة التهجد مرة أخرى تبكي بالدمع، تتذلل إلى الله، تتضرع إلى الله، تخشى ذنوبك وترجو إحسانه وغفرانه. أبشر يا أخي، والله العظيم، والله العظيم أقسمت عليك بالله أن تحسن الظن بربك الليلة. هذا يوم الحصاد، هذا يوم الفوز، هذا يوم المغفرة، هذا يوم الجائزة، هذا يوم العطاء، هذا يوم الوفاء. وما ظنك بالوفاء إذا كان من رب الأرض والسماء؟ يا أخي أنت لا تستأجر أجيرا ليعمل لك 5 ساعات أو 10 ساعات إلا وستعطيه أجره في آخر اليوم كاملة. وإن كنت من أهل الفضل زدته، والله زدته. وأنا لا أعلم رجلا من أهل الفضل استأجر أجيرا فأتم له عمله كما يريد إلا أعطاه وزاده. فكيف إذا كان العطاء من الملك، ممن لم تنفد خزائنه ولا تنفد خزائنه، من صاحب الفضل والبر والعفو والجود والإحسان؟ أبشر وأحسن ظنك بربك الليلة، فالله جل جلاله عند ظنك به إن ظننت به خيرا أخذت خيرا، وإن ظننت شرا لا حول ولا قوة إلا بالله. قال جل علاه في رواية أحمد بسند صحيح: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ظن بربك خيرا. من قام، الله الله الله الله، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى ده الصيام وده القيام. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة: حبيبي والله العظيم ما أغلقت مكتبك لتصلي التراويح إلا وأنت محقق لمقام الإيمان، والله ما تركت بيتك وتركت زوجتك وتركت أولادك، بل والله ما صحبت زوجتك وأولادك كل ليلة إلى بيت من بيوت الله لصلاة التراويح إلا وأنت محقق لمقام الإيمان بالله، إلا وأنت ترجو ثواب الله وفضله ورحمته وبره وعفوه وعطاءه وإحسانه. أبشر، أبشر ببشرى رسول الله لك: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم أيها الحبيب، أبشرك بالعتق من النيران. ألم تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية الترمذي بسند حسن من حديث أبي هريرة: إذا كان أول ليلة، يا إحنا النهاردة 30 ليلة، الله أكبر، إذا كان أول ليلة من رمضان، إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت مردة الشياطين وغلقت أبواب الجحيم فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، اسمع: ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة، وفي لفظ: حتى ينقضي رمضان، حتى ينقضي رمضان. في كل ليلة عتقاء، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعل رمضان شاهدا لنا لا علينا، يا عزيز يا غفار. أبشر حبيبي في الله، هذه ليلة العيد وغدا العيد، أبشر بالمغفرة، أبشر بالعتق من النيران، أبشر بتبديل الحسنات بتبديل السيئات حسنات. جبت دي منين بقى يا مولانا؟ لا أصل دي حكم شديد، تقول السيئات تتبدل حسنات. إيه وربي، إيه وربي، والله سيبدل الله سيئاتكم حسنات. يا أطهار، يا من وحدتم العزيز الغفار واتبعتم الحبيب المختار وحققتم التوبة إلى الله جل جلاله كل ليلة، حبيبي أخبرني ما صفة التوبة، ما حقيقة التوبة؟ أليست التوبة ندما على كل ما مضى؟ أليست التوبة إقلاعا عن الذنوب؟ أليست التوبة قربا لعلام الغيوب؟ أليست التوبة رجوعا عن كل ما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى كل ما يحبه الله ظاهرا وباطنا؟ ما الذي كنت فيه طوال الشهر؟ كنت في مقام التوبة، يا حبيبي أنت نزلت منزل التوبة، ونزلت منزل الإنابة، ونزلت منزل الإيمان، ونزلت منزل الإحسان. ألم أقل لك أبشر يا من وحدت الرحيم الرحمن، وانتسبت إلى سيد ولد عدنان، ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. أبشر أيها الموحد، أبشر أيها المتبع للحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم، فأنت أشرف مخلوق الآن على وجه الأرض بتوحيدك واتباعك، بتوحيدك واتباعك للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. التوبة هي الرجوع عن كل ما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى كل ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. وقد عشنا ليلة مع التوبة. أنا أقول أبشر أيها التائب، يا من تبت إلى الله وجددت العهد مع الله، وجددت الإنابة لمولاك سبحانه وتعالى، وبكيت على ذنوبك الماضية، وخشيت سخط وعذاب وغضب ربك جل جلاله، وأقبلت إليه، وطرحت قلبك كل ليلة بذل وانكسار بين يديه، وطلبت منه أن يتوب عليك لتتوب إليه، وطلبت منه أن يغفر لك الذنوب، وأن يستر عليك العيوب، وأن يفرج لك الكروب. أبشر، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ها، ما أنت بتقرأ القرآن وأنت حافظ الآية. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الله الله الله، مش محتاج تتبشر أو تبشر بالآية الكريمة دي الليلة؟ أيها التائب أبشر، أيها التائب أبشر، أبشر بتبديل السيئات حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ما نش عاوز أطول في كل جزئية، لأن بستان العيد مليء بالورد والزهور والعطور والرياحين. أسأل الله لا حرمني وإياكم فضل ليلة العيد ولا فضل العيد، وألا يحرمنا وإياكم من رحماته وبركاته وعفوه وبره وجوده وإحسانه، وأن يجعلني وإياكم جميعا الليلة من المقبولين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حبيبي في الله، العيد أن تثبت على ما كنت فيه من طاعة، أن تثبت على ما كنت فيه من خير، هذا هو العيد. أن تثبت على ما كنت عليه من القرآن، أن تثبت على ما كنت عليه من الصيام. لا أقول يجب عليك أن تصوم بعد ذلك كل يوم، لكن لا تقطع عبادة الصوم، واظب على صيام الاثنين والخميس وصيام الأيام القمرية 13 14 15 من كل شهر إن استطعت إلى ذلك سبيلا. لا تضيع صلاة الليل، فالليل أنس المحبين وروضة المشتاقين، وإن لله عبادا يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها، حتى إذا ما جنهم الليل واختلط الظلام ونصبت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه، قاموا قاموا إلى حبيبهم الأول، قاموا إلى الله، فنصبوا إليه أقدامهم وافترشوا له على الأرض وجوههم، وناجوه بقرآنه، ناجوه فتلوا قرآنه، وتذللوا إليه فطلبوا إحسانه وإنعامه. والله ثم والله إن أول ما يعطيهم ربهم أن يقذف من نوره في قلوبهم، والله إن قلوب أهل الليل لمنيرة، والله إن قلوب من يقيمون الليل لمنيرة، لا تعرف الحقد ولا تعرف الغل ولا تعرف الحسد ولا تعرف الضغينة ولا تعرف الكبر ولا تعرف هذه الذنوب وهذه الأمراض لأن الله عز وجل قد نورها وطهرها وزكاها، بل ونور وجوه أهل الليل. انظر إلى وجوه القائمين لليل ورب الكعبة، وجوههم مختلفة عن سائر الوجوه. قال ابن عباس: إن للطاعة نورا في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للمعصية سوادا في الوجه وظلمة في القلب والقبر ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. اللهم نور وجوهنا وقلوبنا بالطاعة. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل في بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعلى لساني نورا، واجعل عن يميني نورا، وعن يساري نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، واجعل لي نورا. يبقى كل نور، يبقى كل نور. لا تستغرب ولا تستكثر، هذا كل نور، وكل ما يحيط به نور. بصره نور، وسمعه نور، وكلامه نور، وقلبه نور، وعمله نور، كله نور. اللهم لا تحرمنا من نورك يا أرحم الراحمين، لا في الدنيا ولا حين تطفأ الأنوار على الصراط ويعطى كل واحد من النور على قدر نور الإيمان في قلبه الآن، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: منهم من يكون نوره كالجبل، يا الله، ومنهم من يكون نوره كالرجل كالنخلة، ومنهم من يكون نوره كالرجل القائم، ومنهم من يكون نوره على إبهامه، الصابع الكبير في القدم على إبهامه، يوقد مرة وينطفئ مرة، ومنهم من تحيط الظلمة به من كل ناحية. قال جل وعلا: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وأصحاب الظلمات: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم، ينادي أهل الظلمات أهل الأنوار: انتظرونا يا أهل الأنوار، ألم نكن معكم؟ ألم نصلي معكم الجمعات والجماعات؟ ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم، أي بالإيمان وأهله، وارتبتم، أي تشككتم في وعد الله ووعد رسوله، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا تحرمنا من نورك، ولا من فضلك، ولا من عطائك، ولا من برك، ولا من عفوك، ولا من جودك، ولا من كرمك، ولا من إحسانك يا أرحم الراحمين. خلي بالك يا أخي الحبيب، العيد الحقيقي أن تثبت على ما أنت عليه، فاستقم كما أمرت، قل آمنت بالله ثم استقم. هذه أغلى كلمة أذكركم بها في العيد. العيد الحقيقي هو أن تكون ثابتا على ما كنت عليه في رمضان من صيام وقيام وقرآن وذكر واستغفار وصدقة وزكاة وعطاء وغض للبصر وكف للسان عن الكذب والغيبة وشهادة الزور والنميمة وخوف من المعصية. إن سابك أحد أو قاتلك كنت تقول على الفور: إني صائم، إني صائم، اتباعا منك لحبيبك رسول الله. فقل دائما: إني مؤمن، إني مؤمن، إني أخاف الله رب العالمين، حتى تلقى الله عز وجل، حتى تشعر في لحظة أنت أحوج ما تكون فيها إلى الأمان بالأمان، حين تنادي عليك ملائكة التثبيت: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، يا أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي، اخرجي حميدة، وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. يا رب، يا رب اجعلنا من أصحاب هذه النفوس التي تنادي عليها ملائكتك بهذه الكلمات. خليك دائما مذكرا لنفسك بأنك تخشاه، تراقبه، تعلم أنه يسمعك ويراك، حتى تبشر بهذه البشرة في هذا اليوم، في يوم خروجك من الدنيا بلا عودة أبدا أبدا إليها مرة ثانية، بل إلى جنات ونهر إن شاء الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ما العيد إلا أن نعود لديننا حتى يعود نعيمنا المفقود. ما العيد إلا أن نعود لديننا حتى يعود نعيمنا المفقود. ما العيد إلا أن يرى قرآننا بين الأنام لواؤه معقود. ما العيد إلا أن نكون أمة فيها محمد لا سواه يقود. فكونوا دعاة للفضيلة واعلموا أن الرسول عليكم لشهيد. هذا هو العيد الحقيقي، هذا هو المعنى الحقيقي. العيد فرح وسرور، لا معصية وفتور. خلي بالك يا حبيبي، العيد فرح، نعم فرح، وسرور، نعم سرور، افرح، من حقك أن تفرح، بس إياك أخي الحبيب، إياك أخي الحبيب، أنا أذكرك ولا أقول أحذرك، أذكرك ألا يكون فرحك وسرورا معصية وفتورة. لا، ده مش فرح، ده مش سرور، لأن هناك من يتفلت في هذه الليلة، يتفلت مما كان عليه في رمضان كله من خير وطاعة، يقول لك يا خلاص الحمد لله اتفك السجن. هذا ما عرف ربه، والله ما عرف ربه، والله ما ذاق طعم الإيمان، والله ما حقق الغاية التي من أجلها فرض الصيام لعلكم تتقون. هذا الذي يشتاق إلى المعصية ويهوى قلبه المعصية ما ذاق قلبه طعم التقوى ولا استنار قلبه بنورها أبدا. آه لو أشرقت القلوب بأنوار التقوى، آه لو أشرقت أنوار التقوى على القلوب والجوارح، لانقادت الجوارح بالطاعة ولسجد القلب سجدة لا يرفع منها إلا في لحظة النظر إلى وجه الله الكريم. والله لو سجد القلب سجدة لله ذاق طعمها وعرف قدرها ما رفع من هذه السجدة حتى يستمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم. ولو أشرقت أنوار التقوى على الجوارح لرأيت عينا خاشعة غاضة عن الحرام، لرأيت لسانا لا ينطق أبدا أبدا إلا بالذكر وإلا بالكلمة المهذبة الرقيقة الجميلة للدين وللدنيا، للدنيا وللآخرة. لو أشرقت أنوار التقوى على الجوارح لوجدت جوارح مطيعة، مطيعة ليست فاجرة وليست آثمة وليست ملوثة بذنوب ودرن المعاصي، لا لا والله. آه لو أشرقت أنوار التقوى التي من أجلها فرض الله علينا الصيام 30 يوما لعلكم تتقون. وقد تحدثت عن التقوى ليلة كاملة. الصيام فرح، العيد فرح وسرور، لا معصية وفتور. من حقك أن تفرح حبيبي في الله، لكن لا ينبغي أن يكون فرحك معصية لله، ولا ينبغي أن يكون فرحك فتورا عن طاعة كنت فيها لله جل علاه، وإلا ما يبقاش عيد. ليس العيد لمن فرح باللهو والمعاصي ولبس الجديد، ولكن العيد لمن خاف يوم الوعيد، لمن اتقى العزيز الحميد، لمن امتثل أمره واجتنب نهيه، وفرح وفرح، لكن بالفرح المباح واللهو المباح. أرجو أن نركز على هذه. الفرح نوعان، خلي بالك من الكلام الغالي ده. الفرح نوعان، فرح مشروع محمود وفرح محرم مذموم. الفرح نوعان، فرح مشروع محمود. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. افرح بأنك صمت 30 يوما، افرح بأنك قمت 30 ليلة، افرح بأن الله وفقك وأعانك على هذه الفريضة، فريضة الصيام، وستكتمل فرحتك بالوقوف بين يدي الرحيم الرحمن. وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، إذا أفطر كل يوم فرح بفطره، وإذا أفطر يوم العيد فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فالفرح بالطاعة، الفرح بالاستقامة على الطاعة، الفرح بالمداومة على الطاعة. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، كما في الصحيحين من حديث عائشة، أحب الأعمال عن رسول الله، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وتقول في رواية مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، يعني داوم عليه وحافظ عليه. فكان إذا نام، يا حبيبي يا رسول الله، إذا نام بالليل، نام أو مرض وما قدرش يصلي صلاة الليل، فكان إذا نام أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. إيه ده؟ ما هو ده مقام العبد الشاكر، يعني ده مقام من عرف ربه. يا رسول الله، لما هذا العناء ولما هذا التعب؟ تصلي حتى تتورم قدماك، لما؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا مقام العبد الشاكر. أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أشكر الله على فضله علي وعطائه وإحسانه إلي؟ هذا مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، يعني داوم عليه. فكان إذا مرض أو نام ولم يصلي الليل صلى من النهار 12 ركعة. ولطيفة فقهية أسوقها: إذا صليت ما فاتك من صلاة الليل بالنهار فلا تصلي وترا، وإنما صلي شفعا 12 ركعة. أما صلاة الليل واجعل آخر صلاتك من الليل وترا. فالعيد فرح بالطاعة. طب يا مولانا انت مضيقها قوي، مش ما نفرحش بأي حاجة تانية من أمور الدنيا؟ لا، افرح. اللهو المباح غدا جائز، اللهو المباح غدا مشروع. هذا من الفرح المحمود، اللهو بس بين قوسين المباح، المباح شرعا الذي أباحه لك ربك وأباحه لك حبيبك ونبيك. روى البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، وفي رواية في البخاري أيضا تقول: وذلك في يوم عيد، في يوم عيد دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، أي في يوم من أيام الأعياد، عيد فطر أو عيد أضحى، وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بغناء يوم بعاث. وفيه رواية في البخاري عن أم المؤمنين عائشة تقول: وليستا بمغنيتين، يعني ليستا بممتهنتين لمهنة الغناء. جاريتان، طفلتان صغيرتان، فيش مانع بنتك تغني بكلمات جميلة مشروعة، جميل، لا حرج، لما تضيق ما وسع الله. تغنيان بغناء يوم بعاث، ويوم بعاث يوم كان بين الأوس والخزرج، قتل فيه عدد كبير جدا من القبيلتين. كلمات حماسية تجدد الحماس في قلوب الرجال من أجل القتال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تقول: وعندي جاريتان تغنيان وليستا بمغنيتين بغناء يوم بعاث. قالت: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضطجع في فراشه وتحول وحول وجهه بأبي وأمي وقلبي وروحي، والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه، والله ما رأيت صاحب خلق كرسول الله صلى الله عليه وسلم. سيد عائشة عندها طفلتان جاريتان صغيرتان تغنيان بكلمات جميلة حماسية، أوعى تستدل بهذا الدليل على ما نراه الآن من فيديو كليب، وإلا فاستدلال باطل ورب الكعبة لا قدم له ولا ساق من الحق والحقيقة. الشاهد أخي الحبيب، لا أريد أن أخرجك عن جلال العيد وجماله، تقول: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضطجع في فراشه وحول وجهه، بس ما قالش حاجة، والجاريتان تغنيان، والسيدة عائشة جلسة تسمع. تقول: فدخل أبو بكر رضوان الله عليه حبيب الحبيب صلى الله عليه وسلم، دخل أبو بكر، تقول عائشة: فانتهرني، وقال لعائشة: مزمارة الشيطان في بيت رسول الله، وفي لفظ: مزمار الشيطان عند النبي. فالتفت النبي إلى أبي بكر، خلاص كان عاطي وجهه ناحية أخرى، دخل الصديق قال الكلمتين دول: انتهر عائشة، مزمارة الشيطان في بيت رسول الله. فالتفت النبي إلى أبي بكر وقال: دعهما يا أبا بكر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا أخي، والله العظيم كل يوم أزداد حبا للحبيب، كل لحظة أزداد حبا للحبيب. إيه الخلق ده؟ إيه الجمال ده؟ دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. وفي رواية عن أم المؤمنين عائشة قال: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني بعثت بحنيفية سمحة. الله الله الله الله، إيه الكلام الجميل ده؟ إني بعثت بحنيفية سمحة، مفيش إفراط ولا تفريط، افرح فرحا مشروعا في مناسبة الفرح، في مناسبة الفرح. طيب أنا عندي يا مولانا مناسبة، البنت هتتزوج في العيد وعاوز أفرحها، هجيب راقصة، لا والله والله إنه لترح، لا فرح، والله إنه لحزن، والله إنها لمعصية، والله إنك ستحمل وزر ابنتك ووزر من يحضر لينظر إلى هذا المنكر وإلى هذا الحرام، ستحمل وزرك ووزر هؤلاء على ظهرك يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فافرح فرحا مشروعا مقيدا بشرع الله، مش ساعة وساعة، يبقى ساعة للطاعة وساعة للمعصية. انت فاهم الحديث غلط، انت فاهم الحديث غلط، الحديث مش كده، الرواية مش كده. الحديث رواه الإمام مسلم من حديث حنظلة الأسيدي رضي الله عنه، وحنظلة ده من كتاب الوحي، حنظلة الأسيدي من كتاب الوحي للحبيب النبي. يقول حنظلة: لقيني أبو بكر رضي الله عنه يوما فقال: كيف أصبحت؟ فقال حنظلة: نافق حنظلة، أعوذ بالله. فقال أبو بكر: سبحان الله، وما ذاك؟ إزاي تقول الكلام ده؟ فقال حنظلة لأبي بكر: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين. يا الله يا الله، كأن الصحابة يرون الجنة بأعينهم ويخافون لهب النار أن يصيبهم وهم في مجلس رسول الله، حتى كأن رأي عين. فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، خلي بالك من الثلاث كلمات دول، عافسنا الأزواج يعني داعبنا النساء، عافسنا الأزواج والأولاد يعني لعبنا مع أولادنا، والضيعات، الضيعات يعني التجارات، الضيعات يعني التجارات، وانشغلنا بالتجارة وانشغلنا بالمال بقى، ونسينا الحالة الرقراقة الروحانية الراقية التي كنا عليها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر قال له يا الله دنا وكمن وقع في نفس المشكلة. قال والله إني لأجد مثل هذا اللي أنت بتقوله ده، ده عندي أنا كمان. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال حنظلة: نافق حنظلة يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين، فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال: الرحمة المهداة والنعمة المسداة أشرف وأطهر وخير معلم أرسله ربه ومولاه. قال صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة، والذي نفسي بيده، لو تدومون على الحالة التي تكونون بها عندي أو التي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، يعني ساعة، ولكن ساعة ابكي فيها ولتخضل لحيتك من البكاء وليتزلزل قلبك من خشية رب الأرض والسماء وليرتجف بدنك، وساعة داعب فيها زوجتك والعب فيها مع أولادك وانشغل فيها بتجارتك وانشغل فيها بما تريد من أي شغل من أشغال الدنيا. هذا هو المعنى. فالعيد ليس تفلتا من الطاعة التي كنا فيها، العيد ليس تفلتا من الخير الذي كنا عليه، إنما العيد استقامة، العيد استقامة، فرح وسرور بطاعة العزيز الغفور وبالله المباح الذي شرعه لنا الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. العيد يوم بر وصلة. يا من صمت النهار وقمت الليلة وجنيت الليلة الفائتة والليلة ثمرة التقوى. ما هي التقوى؟ امتثال الأمر واجتناب النهي، فعل الطاعات واجتناب المعاصي. هل تشعر الآن بحلاوة التقوى في قلبك؟ أنا أسألك، هل تذوقت طعم التقوى؟ هل تذوقت يا أختاه حلاوة التقوى؟ أيوة الحمد لله. طيب يلا ترجم هذه الحلاوة وهذه اللذة غدا في الصباح بالذهاب إلى أهلك بصلة الأرحام. لابد أن تستعلي بتقواك لربك ومولاك على الأحقاد والضغائن والحسد. غدا يوم صلة، يوم استعلاء على الحقد، يوم استعلاء على الشهوات، يوم ترغيم لأنف الشيطان بذهابك إلى أهلك، إلى رحمك، إلى إخوانك. استعلي على هذه الأحقاد التي ملأت القلب طوال العام بل وطوال السنوات الماضية. غدا يوم البر، غدا يوم الصلة. اسمع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: لما فرغ الله من خلق الخلق قامت الرحم فتعلقت بالعرش وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال لها ربنا جل وعلا: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: رضيت. قالت: رضيت. قال: فذلك لك. هل تريد أن يقطعك ربك؟ يا للخذلان والخسران. هل تريد أن لا يصلك ربك؟ يا للخسران والخذلان. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى رضيت. قال: فذلك لك. قال الحبيب: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال كما في الصحيحين: لا يدخل الجنة قاطع رحم. وقال كما في الصحيحين حديث أنس أيضا: من أحب أن يبسط له، في صحيح مسلم، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. غدا، غدا يوم العطاء. من لم يخرج زكاة فطره إلى الآن فليخرجها الليلة قبل صلاة العيد، وإلا فهي صدقة وليست زكاة. إن أخرجتها بعد صلاة العيد فهي صدقة ليست زكاة مفروضة. وما شرعت زكاة الفطر في مثل هذه الأوقات إلا لندخل البهجة والسعادة والفرح والسرور على قلوب الفقراء والمساكين. لا تمل العطاء ولا تسأم، أنفق لينفق عليك ربك سبحانه وتعالى. أدخل السرور والفرح على من استطعت غدا من الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل والمحتاجين، ليدخل الله جل جلاله على قلبك الفرح والسرور والرضا، لأنهم عباد الملك، من أحسن إليهم أحسن إليه الملك سبحانه وتعالى. أقول من الجفاء أن ننسى إخواننا وأهلنا في فلسطين، أن ننسى الأخت الفاضلة التي مات زوجها وترملت وباتت الليلة تنظر إلى أولادها وهي تبكي، لأنها لا تجد من يحضر لأولادها كسوة العيد، ولا تجد من يصطحب أولادها غدا في الصباح الباكر لمصلى العيد، ولا تجد من يضمها الليلة إلى صدره برحمة وحب وعطاء وعطف وحنان ليشعرها بالأمن والأمان. أقول لها يا أماه ويا أختاه ويا ابنتاه، لا تحزني، لا تحزني، والله ما ابتلاك ربك إلا وهو يريد لك الخير، والله وأنا أقسم ما ابتلاك ربك إلا وهو يحبك، وأنت أخي والله ما ابتلاك ربك إلا وهو يحبك، أنا أقسم، نعم نعم أقسم. ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث سعد بن أبي وقاص، يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فيا أيها المبتلى، يا من ابتليت، يا من ابتليت بفقد مالك، يا من ابتليت بموت حبيب لديك، يا من ابتليت بفقد صحتك، يا من ابتليت بفقرك، يا من ابتليت بمرضك، يا من ابتليت بأي لون من ألوان الابتلاء، أبشروا عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وأوصي المسلمين من الأفاضل من الأغنياء من الأتقياء ألا ينسوا إخواننا المساكين الذين تعرضوا للمحن والابتلاء في باكستان، 10 مليون مشرد، باكستان 10 مليون مشرد يزيدون كل يوم في باكستان. بل أرى أن هؤلاء أولى بزكاة الفطر وبزكاة المال من كثير من فقراء المسلمين في بلاد أخرى يستطيعون أن يعيشوا، أما هؤلاء فلا يجدون مأوى ولا يجدون خيمة يسكنون فيها ويأوون إليها فضلا عن طعام أو شراب. فلا حرج أن تنقل زكاة المال بل وزكاة الفطر أيضا لهؤلاء المنكوبين في باكستان من إخواننا وأخواتنا وآبائنا وأمهاتنا. أقول لهؤلاء جميعا فرج الله كربكم وكشف الله همكم، وأسأل الله عز وجل أن يرفع عنكم البلاء وأن يجعله رفعة في درجاتكم، وأن يملأ قلوبكم سعادة، وأن يقيض لكم في هذه الساعات من يدخل على قلوبكم السرور. والله جل وعلا غني عن كل خلقه، قادر على إسعادكم بكلمة كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولا أنسى أيضا أن أحذر مرة أخرى في يوم العيد أولئك السفهاء في أمريكا الذين يعتزمون على حرق المصحف الشريف في ذكرى 11 من سبتمبر، وأقول لهم لا تتعمدوا إحراق قلوب المسلمين في عيدهم، ولا تتعمدوا أن تقلبوا فرحتهم أسى وحزنا وألما، والحزين المتألم المجروح لا يعلم رد فعله إلا الله. أخاطب العقلاء في الشرق والغرب أن يأخذوا على أيدي أولئك السفهاء، والحجر على السفيه مشروع بل وواجب شرعا وعقلا. لا تشعلوا نار فتنة لا يعلم مداها إلا الله. وأسأل الله عز وجل أن يرد الأمة إلى كتاب ربها ردا جميلا، وأن يعيننا على تلاوته وفهمه وتدبره والعمل بأحكامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي دقائق معدودات أختم لقاء الليلة بحكم فقهي تحتاج إليه الأمة كلها بلا استثناء، ألا وهو: ما حكم صلاة الجمعة غدا إذا اجتمعت مع صلاة العيد في يوم واحد؟ غدا الجمعة وغدا العيد، أبشر فقد من الله عليك بعيدين غدا. نعم بعيدين، فهناك من أهل العلم من سمى الجمعة عيدا وأضاف عيد الجمعة الأسبوعي إلى العيدين المشروعين الفطر والأضحى. هناك من علمائنا الكبار المحققين من قال الأمة لها ثلاثة أعياد: عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعة ويوم الجمعة. فغدا جمع الله لنا عيدين، عيد الفطر والجمعة، فماذا نصنع؟ هل يجب علينا أن نصلي صلاة العيد وأن نصلي صلاة الجمعة؟ والجواب للعلماء قولان: القول الأول بوجوب صلاة الجمعة على من صلى العيد فيمن توفرت فيه شروط الجمعة، شروط وجوب شروط وجوب صلاة الجمعة. يبقى القول الأول تجب صلاة الجمعة على من صلى العيد، وهو قول أكثر الفقهاء من باب الأمانة العلمية. القول الثاني تسقط صلاة الجمعة عمن صلى العيد، وهو قول جماهير الحنابلة، بل وهو قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير. وأنا أقول به، أنا أقول بسقوط صلاة الجمعة عمن صلى صلاة العيد، والأدلة على ذلك ما يلي: روى الإمام أبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي بسند قال فيه الإمام البصيري في الزوائد إسناده صحيح، وصححه الحاكم في المستدرك وأقره الذهبي، بل وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد في يوم جمعة في عهده عليه الصلاة والسلام، فخطب الناس فقال، خلي بالك، قال: قد اجتمع لكم عيدان، قد اجتمع لكم في هذا اليوم عيدان، يعني عيد الفطر والجمعة. يبقى الجمعة عيد بنص كلام رسول الله: قد اجتمع لكم في هذا اليوم عيدان، عيد الفطر والجمعة. اسمع: فمن شاء أجزأه عن الجمعة، فمن شاء أجزأه أي العيد عن الجمعة، وإنا مجمعون، يعني وإن سنجمع بين صلاة العيد وصلاة الجمعة، لكنه صلى الله عليه وسلم أسقط الوجوب فلفظة فمن شاء عند علماء الأصول قرينة صرفت الأمر من الوجوب أو الحكم من الوجوب إلى الندب والاستحباب، فمن شاء عند علماء الأصول تسمى قرينة صرفت الحكم من الوجوب إلى الندب والاستحباب. قال: قد اجتمع لكم في هذا اليوم عيدان، فمن عيد الفطر والجمعة، فمن شاء أجزأه عن الجمعة، يعني فمن صلى العيد أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون. وفي رواية في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه بسند صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود أيضا هذه الرواية، أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سأل زيد بن أرقم رضي الله عنه، قال له: يا زيد، شهدت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى، هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما اجتمع فيه العيد والجمعة؟ فقال: نعم. قال زيد بن أرقم: نعم. فقال له معاوية: فكيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا صنع؟ فقال زيد بن أرقم: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا صلاة العيد، ثم قال: فمن شاء أن يصلي فليصلي، يعني الجمعة، فمن شاء أن يصلي فليصلي، فلم يعزم عليهم ولم يوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من صلى العيد صلاة الجمعة. وهذا أيضا فعله عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، فلقد فعل عبد الله بن الزبير ذلك، فلما سئل قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد فعل ذلك. وفعل ذلك أيضا فعل علي بن أبي طالب، يعني اجتمع عيدان في عهد عمر، عيد الفطر أو عيد الأضحى والجمعة، فصلى عمر بن الخطاب العيد فقط ولم يوجب صلاة الجمعة أيضا على من صلى العيد. وكذلك فعل عبد الله بن الزبير تأسيا بما رآه من فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفعل ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، اجتمع عيدان في عهد علي رضي الله عنه فصلى العيد ولم يوجب صلاة الجمعة على من صلى العيد. فمن صلى العيد سقطت عنه صلاة الجمعة ولا إثم عليه ولا حرج، لكن يستحب للأئمة في المساجد أن يصلوا الجمعة وأن يقيموها ليشهد الجمعة من شاء من المسلمين ومن لم يصل العيد، لكن هذا على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الوجوب. طيب، من لم يصل الجمعة غدا أتسقط عنه صلاة الظهر؟ والراجح لا، لا تسقط صلاة الظهر. وأنا لا أوافق إمامنا الشوكاني رحمه الله تعالى على قوله بسقوط صلاة الظهر عمن صلى العيد، الراجح أن صلاة الظهر لا تسقط عمن صلى العيد ولم يصلي الجمعة، بل يجب عليه أن يصلي صلاة الظهر 4 ركعات كما هو المعتاد. فلقد ثبت في مصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في المصنف أيضا عن عطاء أيضا الذي روى أثر عبد الله بن الزبير، لأن الإمام الشوكاني يحتج بأثر عبد الله بن الزبير على أنه صلى العيد ولم يصلي الجمعة وإنما صلى بهم العصر مباشرة. هذه الرواية أيضا عن عطاء. في رواية أخرى عن عطاء في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة أن عبد الله بن الزبير صلى العيد وصلى بهم الظهر، وصلى بهم الظهر 4 في وقت الجمعة، صلى بهم الظهر 4 في وقت الجمعة. فهذا دليل على أن من لم يصلي الجمعة لا تسقط عنه صلاة الظهر، فيجب عليه أن يصلي الظهر على الراجح، والله تعالى أعلم. أيها الأفاضل، كل عام أنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأستغفر الله عز وجل على ما بدر مني طوال هذه الحلقات في 30 ليلة، إن سقط مني قول أو أخطأت في لفظ أو كلمة فإني تائب عن كل خطأ في حياي وبعد مماتي، وإني مستغفر ربي سبحانه وتعالى عن كل زلل وقعت فيه في حياتي وبعد مماتي، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم، وأن يجعل ما قدمناه خالصا لوجهه، وأن يجعله سببا لإيقاظ الأمة وتجديد الإيمان في قلوبها، وأسأل الله أن يختم لي ولكم جميعا بخاتمة الإيمان، وأن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعلني وإياكم جميعا من عتقائي من النار ومن المقبولين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.